بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها المصلي ادع سجد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، رواه حيوة بن شريح عن أبي هانئ. وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ، وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه يتعلق ب الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. وقد جاء في هذا الحديث عن فضالة بن عبيد من طريقين: أن ذلك كان في الصلاة، أي في التشهد الأخير، وذلك بأنه يحمد الله وذلك بالإتيان بالتشهد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء. وقد جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا في صلاته يقول: يا الله اغفر لي، قال: عجل هذا. ثم سمع رجلا آخر حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعو. فأمره بأن يدعو بعد يعني هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في التشهد واضح، لأن فيه الثناء على الله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالدعاء. وقد جاء في بعض الأحاديث: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ويتخير من الدعاء يعجبه إليه. وهذا من المواطن التي يدعى فيها في آخر الصلاة قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كون الإنسان عندنا يدعو يحمد الله ويثني عليه ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا جاء في صلاة الجنازة أن التكبيرة الأولى يؤتى بعدها بقراءة الفاتحة وهي حمد وثناء على الله عز وجل، ثم التكبيرة الثانية يؤتى بعدها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التكبيرة الثالثة يؤتى بالدعاء. فالميت بحاجة إلى دعاء إخوانه الذين يصلون عليه وصلاتهم شفاعة له. فكونهم أو كون الشريعة جاءت أو السنة جاءت بتقديم الحمد لله ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، هذا فيه البيان أن سبق الدعاء للصلاة الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب قبول الدعاء. والميت بحاجة إلى أن يخلص له الدعاء وأن يسأل الله عز وجل له وأن يخلص الإنسان في طلبه ويصدق في طلبه وشفاعته لأخيه بأن يغفر الله له ويتجاوز عنه. فالحاصل أنه في الصلاة كما جاء في هذا الحديث يبدأ بالثناء على الله الذي في التشهد ثم بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بالدعاء. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. الرشدين بن سعد. الرشدين بن سعد ضعيف أخرج له. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هانئ القولاني. وهو حميد. حميد بن هانئ. أخرج له ثقة. لا بأس به. لا بأس به أخرج له. خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي علي الجنبي. وهو. خالد البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن حيوة بن شريح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. سند واحد عن أبيه. وبقي في السند. وهذا وهذه الطريق فيها حيوة بن شريح وثقة، والطريق الأولى فيها رشدين ابن سعد وهو ضعيف، فتلك تقوي تلك الطريق. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد القداح كذا قال عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الاسم. قال حدثنا علي بن قشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد القداح كذا قال عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. أروي أبو عيسى هذا الحديث هو يتعلق بالاسم الأعظم لله عز وجل، وهذا الحديث ذكره الشارح قبل بعد الحديث الذي مضى في التوسل باسمه الأعظم الذي هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وذكره هناك هو المناسب لأنه يتعلق بموضوع واحد، وأما في النسخ الأخرى فإنه متأخر بعد هذين الحديثين المتعلقين بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. فنسخة الشارح كون الحديثين في الاسم الأعظم مع بعض هذا هو الترتيب المناسب، الترتيب المناسب لكون هذا الحديث بعد الحديث الذي قبل هذين الحديثين الذي هو أول في أول باب جامع الدعوات. فهو يتعلق بالاسم الأعظم. وقد مر أن الحافظ بن حجر قال أن أصح ما قيل أصح ما قيل هو أصح ما ورد هو ذاك الحديث الذي تقدم الذي يقول في اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. وهذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب وفيه أيضا الذي روى عنه وفيه كلام، ولكن جاء حديث آخر يعني يقويه، ولكنه يتعلق بالقسم الأخير الذي هو الحي القيوم، لأنه جاء في حديث أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في البقرة هو آل عمران وطه. وقال يعني بعض الرواة أنه تأمل وجده في الحي القيوم في البقرة الله لا إله إلا هو القيوم، وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو القيوم، وفي طه وعنت الوجوه الحي القيوم. فيكون يعني هذان الاسمان هما الاسم الأعظم. وقد سبق أن مر أن من أهل العلم قال إن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الذي هو علم الأعلام ومعرفة المعارف، وأن الأسماء تأتي تابعة له، وعندما ترسل الأسماء يكون قبلها لفظ الجلالة، وهو الذي يعبر عنه العلماء بلفظ الجلالة الذي هو لفظ الله، وهو علم الأعلام ومعرفة المعارف. ولهذا قال بعض العلماء أنه هو الاسم الأعظم، ويكون الأسماء الأخرى تأتي تابعة له. وكما عرفنا أن ما صح وما جاء من بيان الاسم الأعظم فإنه توسل الله عز وجل به، وسواء الحي القيوم أو كذلك الذي مر اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحديث في إسناده شعر بن حوشب، وفيه الذي يروي عنه أيضا فيه كلام، ويشهد له الحديث الآخر الذي فيه ذكر ثلاث سور ومنها الحي القيوم في ألف لام ميم اللي في آل عمران وفي البقرة وفي طه. قال حدثنا علي بن خشرم هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي عن عيسى بن يونس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيد الله بن أبي زياد القداح وهو عيسى بن القوي أبو داود والترمذي وابن ماجه كذا. قال عن شهر بن حوشب جابر بن حوشب صدوقا كثير الخطأ وكثير الإرسال والأوهام والإخراج المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أخرج لها أصحاب البخاري المفرد وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو رجل صالح قال حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت عباس العنبري يقول اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة. وما أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب ساهم من قلب غافل لاهم. وهذا فيه بيان شيء مما يتعلق بأسباب عدم قبول الدعاء وكذلك قبول الدعاء بأن يكون مقبلا وأن يكون حاضر القلب وأن يكون غير ساهم غير غافل ولا لاهم، وإنما هو مقبل بقلبه وقال به على الله عز وجل. وهذا من أسباب قبول الدعاء، وضده من أسباب عدم قبوله. ولهذا قال لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهم لا يستجاب الدعاء، فهذا من الأسباب التي يعني يحصل بها عدم إجابة الدعاء. وسبق أن مر أن منها في الحرام كما في حديث مسلم أبي هريرة رضي الله عنه أنه فيه وفي آخره ثم ذكر الرجل يقول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وكذلك الحديث الذي فيه الاستعجال فقد مر ما لم يستعجل يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء. فهذا الذي جاء في الحديث ومن جملة الأسباب التي يكون فيها قبول الدعاء وهو يكون الإنسان مقبل في قلبه وقلبه حاضر مقبل على الله وليس بغافل ولا لاهن. فيقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, يعني أنكم في دعائكم لله عز وجل تحسن الظن بالله عز وجل وأنه يجيبكم وأنه يستجيب لدعائكم, وأنه ليس استجاب الدعاء من قلب غافل لاهن الذي هو ضد المقبل على الله عز وجل والصادق في طلبه وغير المنشغل والمنصرف عن الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو رجل صالح, هو ثقة أبو داود والترمذي وابن ماجه, عن صالح المري وهو ضعيف أخرجه الترمذي, عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, عن محمد بن سيرين, محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب, عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أشهر الصحابة حديثا, والحديث يسناده صالح المري هذا ولكن له إسناد آخر فيه بالذيعة يقوى هذا بهذا أو يقوي هذا هذا. قال سمعت عباس العنبري يقول اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة. عباس بن عبد الله العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال سمعت محمدا يقول حبيب أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا والله أعلم. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه هذا الدعاء وفيه أن حمزة حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير فهو منقطع, ولهذا ضعف الحديث أو ضعف الإسناد بسبب هذا الانقطاع الذي فيه والذي ذكره الترمذي, وأشار أن البخاري قال إنه لم يسمع منه شيئا, ومعنى ذلك أن الحديث فيه الإسناد فيه انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن الزبير. وأوله يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي, اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري. عافني في جسدي هذا عموما جسده وبدنه فيكون عنده قوة في أعضائه, ثم خص البصر قال وعافني في بصري فهو داخل في ضمن الجسد ولكنه خص لتمييزه ولأهميته, فهو يكون من عطر خاص على العام لأن العام هو الجسد والبصر هو جزء منه وهو بعض أجزائه بعض الحواس التي تكون في الجسد وهي البصر ونعمة البصر. ويقول واجعله الوارث مني, يعني أنها تبقى هذه النعمة إلى أن يموت, يكون كأنها بقيت بعده, فمعنى الوارث أي أنه يستمر حتى يموت, تستمر معه هذه النعمة حتى الموت فلا يفقدها, فإنما يتمتع بها ويستمتع بها ويستفيد منها حتى موته فيكون كأنها بقيت بعده. وقيل إن المقصود من ذلك أنها تبقى معه في حال كبره وأنه يستفيد منها في حال الكبر كما استفاد منها في حال الصغر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، الحليم الذي يتجاوز عن المذنب ويصفح عنه ولا يعاجله بالعقوبة، هو الكريم الذي واسع الكرم واسع الأفضال والجود المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة. سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، هذا تنزيه لله عز وجل، تنزيه لله عز وجل وثناء عليه بربوبيته للعرش وأنه سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العالمين، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا بعد التنزيه تحميد، لأن سبحان الله فيها تنزيه والحمد لله فيها تعظيم وثناء على الله عز وجل. والحديث فيه انقطاع في إسناده انقطاع، ولهذا من هذا الطريق لا يثبت. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام، قال البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حمزة الزيات وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعائشة أمامي رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما، فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش نحو هذا، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح مرسل ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه هذا الذكر والثناء على الله عز وجل، والحديث سبق أن مر في الأذكار عند النوم و بهذا اللفظ أو قريبا منه، فهو نفس الحديث سبق أن مر. نعم. الاسم قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي صالح، أبو صالح يكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم. قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو. ثم ذكر عيسى هذا الحديث عبد الله بن عمرو وهو استعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع، ومن يعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. هذا الحديث فيه تعويل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع. أولا من قلب لا يخشع وهو الذي يكون غافلا غير مقبل على الله عز وجل، لا يحصل منه المراقبة لله عز وجل فيحصل منه الخوف والخشية فيكون فيه السهو والغفلة، فيستعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا القلب. وكذلك من دعاء لا يسمع، والمقصود لا يسمع لا يستجاب، لأن سمع هنا بمعنى استجاب، ومثل قول سمع الله لمن حمده أن استجاب الله لمن حمده، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا في هذا الباب من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب، وذلك لوجود الأسباب التي تمنع مثل أكل الحرام، مثل كون الإنسان يكون غافلا أو يكون مستعجلا مصرف عن الإجابة فيقول دعوته ودعوته لم يستجب لي، ومن علم لا ينفع صاحبه ولا ينفع غيره، لا ينفع صاحبه بالعمل به ولا ينفع غيره بالدعوة إليه، فيكون لا يستفيد منه هو ولا يستفيد غيره من هذا العلم، بل هو وبال عليه وحجة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك، وكما جاء في الحديث الآخر عن عمر في صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويرع به آخرين. فالعلم إذا كان لا يستفيد منه صاحبه في أنه لم يعمل، ومعلوم أن ثمرة العلم العمل، وإلا كان وبالا عليه، وقد جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه. قال حدثنا أبو كريب عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. نعم. عن الأعمش عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج له قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن زهير بن الأقمر وهو مقبول أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، والحديث في إسناده هذا زهير بن الأقمر وهو مقبول، يعني يحتج به حيث يتابع، والحديث جاء من طرق أخرى وجاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفيه يعني هذه وفيه وهو مشتمل على ما جاء في الحديث وزيادة، فإذن الدعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة أبيه، وأنه قبل أن يسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إله تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسلم وأعلمك كلمتين، ثم إنه أسلم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يعلمه الكلمتين، فقال قل اللهم اهدني رشدي، اللهم اهدني رشدي وقني شر نفسي. فهذا دعاء عظيم مكون من كلمتين ودعاء جامع. وفي إسناده الحسن البصري وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وفيه أيضا قبل ذلك من هو شبيب بن شيبة، وهذا أيضا فيه ضعف، لكن كما ذكر المصنف أنه جاء عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه، جاء من غير هذا الوجه، يكون صحيحا أو حسنا يعني بما جاء من غير هذا الوجه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد قريبا من هذا اللفظ، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو برقم 19992، فإنه بإسناد صحيح، وهو يتعلق بقصة حسين والد عمران حسين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه. فالحديث هو من هذا الإسناد، فيه يعني هاتان الدلتان، ولكنه جاء من في إسناد صحيح عند الإمام أحمد. والمصنف أشار إليه قال رؤيا من غير هذا الوجه. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أرهمني ألهمني رشدي، هو التوفيق والاستعداد وكل ما يعود عليه بالخير والمنفعة في الدنيا والآخرة، وأن يقيه شر نفسه الأمارة بالسوء. فهذا فيه تخلص وطلب سلامة، وهذا فيه طلب تحصيل وحصول شيء الذي هو إلهام الرشد، فهو يسأله السلامة لشيء ويسأله الحصول على شيء، الحصول على أن يلهمه الله رشده فيكون على رشد وعلى هدى وعلى صراط مستقيم، وأن يقيه شر نفسه الأمارة بالسوء الذي تدعوه إلى الضلال وتدعوه إلى المعاصي. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي معاوية. محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن شبيب بن شيبة. وهو صدوق يهم أخرجه الترمذي. عن الحسن البصري. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمران بن حصين. عن حسين أبو نجيد رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو مصعب المدني عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب القبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى هذين الحديثين عن أنس رضي الله عنه، وهما يعني يتعلقان بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أمور. في الحديث الأول قال اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، يعني فسر الهم بأنه ما يهم الإنسان ويعني يغلب على ذهنه، وقيل إنه فيما يكون في المستقبل، والحزن على ما يكون في الماضي. الهم يتعلق بأمور المستقبلة تهمه وتفزعه وتخوفها، والحزن على أمر قد مضى وقد فات. والعجز والكسل. والعجز هو الضعف وعدم القوة والنشاط في العبادة أو في فعل الخير الدنيوي والأخروي، وهو ضد الكيس، ولهذا جاء في الحديث كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، يعني حتى النشيط النشيط، نشاط النشيط، وكسل الكسول، كل ذلك بقدر الله بقضاء الله وقدره. والكسل هو الفتور وعدم انبعاث النفس على ما يعود بالخير، ولهذا يقول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل، تنصف كسلا قريبا غاية الأمل. الجد بالجد يعني النصيب، والحظ بالجد بالاجتهاد، والحرمان بالكسل، الكسل والخمول وعدم انشراح الصدر للشيء الذي يعود على الإنسان بالخير فيكسل عنه ولا يكون عالي الهمة، وإنما يكون ضعيف الهمة فلا يقدم على ما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة فيلحقه الضرر. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين. والبخل، البخل، البخل بالمال، بحيث يكون شحيحا منوع، يعني جموعا منوعا، يعني يجمع ويمنع، كما جاء في الحديث إن الله يعني كره لكم ثلاثا، أو حقوق الأمهات ومنع وأد البنات ومنع وهات، ومنع وهات، يعني جموع منوع، يعني يريد أن يأخذ، يريد أن يأخذ ولا يخرج، يحرص على التحصيل وحصول على شيء من أي طريق، ولكنه بخيل لا يخرج شيئا مما يقع في يده ومما يقع في حوزته. والبخل وضلع الدين، وضلع الدين يعني شدته وانقطاع الإنسان به، وكونه لا يجد سدادا مع شدة المطالبة والإلحاح عليه ومتابعة الغريم له الدائم، فيستعيذ الإنسان بربه من هذه الحالة التي هي تورطه في الدين، بحيث لا يكون عنده سداد، ثم الغريم لا يرحمه ولا يسامحه ولا ينظره، وإنما يشغله بالمتابعة، مع أن الحكم كما ذكر الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن كونه لا يجد سدادا والغريم يتابعه ويشغله ويلاحقه، فيكون في ذلك ضرر كبير عليه. وغلبت الرجال يعني قهرهم وتسلطهم عليه، حيث يقهرونه ويغلبونه ويؤذونه ويلحقون بأنواع الأذى. الثاني: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. أعوذ بك من الكسل والهرم، يعني التقدم في السن بحيث يبعث عن العبادة وعن قضاء حوائجه وعن استفادته من نفسه، ويكون يحتاج إلى غيره ولا يستغني عن غيره، بل هو بأشد الحاجة إلى غيره، ويسأل الله عز وجل السلامة من أن يقع في الهرم الذي يفتقر إلى غيره، وقد يعني لا يتيسر له من يقوم بخدمته ويقوم بحاجته. والجبن، الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ذلك الجبن في ما يتعلق بعدم الشجاعة على النفس الأمارة بالسوء، بحيث تغلبه ولا يكون عند الشجاعة التي يتخلص من أمرها بالسوء، فيقدم على الأمور المحرمة لأنه ليس عنده نشاط وقوة في مغالبة نفسه وقهرها وغلبتها، بل يستسلم وينقاد لرغباتها وشهواتها. كذلك أيضا الجبن يعني في ما يقتضي الشجاعة والقوة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والبخل، والبخل هو البخل بالمال والشح به وعدم الجود، فهو يجمع ويمنع، يكون جموعا منوعا، مثل ما قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم يطلبون حقهم كاملا ولا ينقص منه شيء، ولا يؤدون الحق الذي عليهم كاملا، بل يبخسون الحق الذي عليهم ويحرصون على استيفاء الحق الذي لهم. وفتنة المسيح، وفتنة المسيح الدجال الذي جاء ذكرها في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يفتنون فيه إذا جاء زمانه أو أدركوا زمانه، فإن من وفقه الله عز وجل فإنه يسلم من فتنته ويبتعد عنه، يبتعد عنه. وبعض الناس الذين ابتلوا فإنهم يطلعونه ويلحقونه. وعذاب القبر، وعذاب القبر جاء ذلك في حديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، والناس ينعمون في قبورهم إن كانوا صالحين، ويعذبون في قبورهم إن كانوا غير ذلك. وقد جاء في القرآن عذاب القبر في قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فيما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن العرض على النار إنما هو في قبورهم، وبعدها قيام الساعة في حصول البعث ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عامر العقدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي مصعب المدني، وهو السلام بن حفص وثقة بن معين وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا علي بن حجر الدرياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس، عن نصر رضي الله عنه، وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند عند عند الترمذي، وهو من الرباعيات وهي كثيرة. وأما الثلاثيات فإنه ليس عنده منها إلا حديث واحد كما سبق أن مر بنا هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وصواكم للحق، نفعنا الله من سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء في التشهد بغير اللغة العربية لمن لا يعرف اللغة العربية؟ الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون عنده جملة من الأدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمها ويأتي بها في صلاته وغير صلاته، لأن يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم جامعة من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي لا بد منه يأتي به باللغة العربية، يعني كما جاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. وأما الشيء الذي هو مستحب فكما أشرت عليه أن يحرص، فإذا لم يتمكن فإنه يدعو بلغته. يقول فضيلة الشيخ: عرفنا أن الهم يكون لما يستقبل والحزن لما مضى، فأما الغم متى يكون؟ الغم قد يكون يعني في في في في شيء مضى وشيء في شيء مستقبل. الغم يعني في الحزن يعني عزيم على ما مضى أصابه غم على ما مضى أو كذلك أصابه غم مما يستقبل وهم مما يستقبل الذي يبدو أنه يعني يمكن أن يكون في الماضي والمستقبل. ومثل هذه الألفاظ تكون متقاربة يعني بعضها قريب من بعض وقد تكون مترادفة أو غير مترادفة ولكن الفروق بينها تكون دقيقة. شو كلام الشارع على الهم والحزن وشرح اليوم الهم والحزن ذكر حتى الهم ذكر أن فيه غير الكون في المستقبل. يقول الحزن خشونة في النفس لحصول غم من حصول غم من يعني الحزن نتيجة والهم حزن يذيب الإنسان فهو أخص من الحزن. هم إيش؟ الهم حزن إيش؟ حزن يذيب يذيب يعني معناه أنه يقضي عليه ويجعله يعني غير مستقر يصلح قرار مشوش البال وهو أخص من الحزن. وقيل هو بالآتي والحزن بالماضي وقيل هما بمعنى إما مترادف وإما غير مترادف ولكن بينها فروق دقيقة. وهذا يذكر فائدة يقول ابن القيم لم يذكر مصدرها. ابن القيم نعم ذكر في الفوائد ذكر ابن القيم في الفوائد أن الهم لما يستقبل من الأمور والغم للحاضر الموجود والحزن لما مضى من الأمور. يقول أنا يقول أنا بعت أسهم في شركة إعمار وعندي منها ربح فهل يجوز أن أشتري بها أشرطة وأوزعها أو أتصدق بهذا الربح؟ أنا ما أدري عن هذه الشركة هي سليمة أو غير سليمة لكن كونك تشتري بها أشرطة وتتصدق بها يعني إذا كان أنك لست متحقق يعني من حرمة تلك الشركة حرمة عملها فما في بأس أنك تفعل هذا الشيء الذي ذكرته من شراء أشرطة أو توزيعها أو التصدق بها. يقول هل الدجال لا يدخل القدس كما سمعنا؟ ما نعلم يعني شيء يدل على هذا وإنما هو يعني يدخل هنا في أرض فلسطين إلى لب وأما كونه يعني يدخل القدس ومدينة القدس ما أعرف يعني الذي وردنا ذات في مكة والمدينة يمر ذو البلاد كلها ولا يمنع إلا من مكة والمدينة. يقول هل الذي يتبع المسيح الدجال يكون كافرا او يكون من الذين ابتلوا به من المسلمين العصاة؟ ليس بلازم ان يكون كافرا وانما قد يبتلى به من يكون عنده معاصي. قد جاء في الحديث ان الذين خرجوا ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة. وهذا يقول هل الدجال موجود الآن؟ نعم موجود في الجزيرة التي جاءت في حديث تميم الداري في صحيح مسلم الحديث المشهور بحديث الجساسة. ولماذا سمي أو لقب بالمسيح؟ في قيل انه المسيح يعني انه منسوخ, قيل المنسوخ ولكنه في الشر, وهذا بخلاف مسيح الهدايه فانه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام. ولهذا فان مسيح الهدايه هو الذي يقتل مسيح الضلاله في اخر الزمان. مسيح الهدايه يقتل مسيح الضلاله. الشارح ذكر انه سيبين سبب تسميته في المسيح فيما ياتي, ما ادري في الباب الذي قال بعد خمسه ابواب. نعم, شوف الشارح. في منفوح العين كذا, فيها أشياء طيلت. يقول والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام, لكن إذا أريد الدجال قيدوه قيد به واختلف في تلقيب الدجال بذلك, فقيل لأنه منفوح العين, وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب, وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن, وقيل لأن زكريا مسح. لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن, وقيل لأن زكريا مسحه, وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ, وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته, وقيل لأن رجله كانت لا إخمص لها, وقيل في لبسه المسوح. والله إن هذه الأشياء اللي يكون يمسح الأرض يكون يعني يمسح يعني هذا جاء انه يبرا بين الله عز وجل, جاء في القران, ويكون يمسح الارض الدجال هو الذي يمسح الارض. يقول السائل مر معنا بالامس حديث من قال لا اله الا الله الى اخره 100 مرة او هذا البيت الذي فيه بيت من الشعر يعني فيه يعني مسح الارض كأنه في حل وارتحل موكل بفضاء الأرض يمسحه, يعني واحد كثير الأسفار يعني يشير إليه وقال كأنه في حل وارتحل موكل بفضاء الأرض يمسحه أو يذرعه. يقول مر معنا بالأمس حديث وقال لا إله إلا الله لا شريك له 100 مرة قال أو زاد, لم يأتي أحد بلغل ما جاء أو زاد. ما معنى الزيادة هنا؟ هل هي الزيادة في الذكر نفسه أو الزيادة من الأذكار الأخرى؟ قيل هذا وهذا, قيل هذا وهذا. كذلك هذا الحديث, هذا الذكر في الصحيحين لا يوجد فيه يجي ويوي. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير, وقال يا متى مرة حين أسمعني يبكي. مر معنا في الترمذي يحيي ويميت. إذا كانها مثلا الشيخ الألباني حكم عليه بالشهر في هذا الحديث, وفي ذكرها في بعض من حجاب من بعض الحي فرد فيها, لكن ما في أي حديث منه. لما ذكر الترمذي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. قال صحيح دون قوله يحيي ويميت. وأحال الشيخ تبين الشيخ مشهور أنها من المتفق عليه دون الزيادة. ما أدري يعني هل من الصحيح دونها يعني هل يعني قال متفق عليه ولا لا؟ إيه متفق عليه دون. لا هو قال متفق عليه. إيه. الشيخ ناصر. إيه. ما أدري هل قوله من الصحيح يعني أنه يعني متفق عليه دون هذه الزيادة؟ لو هذا كلام. لا متفق عليه دون هذه الزيادة. دون الزيادة. بس هذا ما يمنع أن يكون صحيح، لكن الكلام على قوله صحيح يعني أنه صحيح بدون هذه الزيادة أو أنه متفق عليه بدون هذه الزيادة. الحكم الأول اللي يصدر به على طريقة الشيخ صحيح دون قوله يحيوني، ثم بمع كفتين إذا كان هذا عمل الشيخ مشهور قال الكلمة الطيب صفحة 26 التفسير الثاني متفق عليه دون الزيادة. يعني معناه أنه أنها متوقع دون الزيادة، يعني معناها أنها ليست صحيحة. هذا تعليق مشروط. إيه. وحكم الشيخ الأول صحيح دون قوله يحيي الميت. ما أدري كيف الشيخ يحيي الميت هذه ذكرها وقال أنها ثبتت في عدة حديث أو ثبتت في هذا، ما أدري ذكر في الحديث وغيره. الشيخ ناصر. يقول إذا قرأت سورة الإخلاص 10 مرات هل يبنى لي قصر في الجنة؟ لا الحديث في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أشكل علي كثيرا حيث أسمع منكم عن الحديث الضعيف حيث يكون في الإسناد ثقة يروي عن رجل ضعيف أو متروك، فلماذا يروي عنه ذلك الثقة؟ كما هو معلوم يعني لا يعني ذلك أن الإنسان لا يروي إلا عن ثقة، لأنهم يثبتون ما سمعوا وسواء كان عن ثقة أو عن ضعيف، وذكرهم ذلك بيان أن هذا هو الذي وصلهم أو بلغهم الحديث بهذا الطريق. فإذا وجد طريق غيره يعني أو يشهد له انتقل إلى كونه مقبولا، وإلا بقي على كونه غير مقبول لأنه ما جاء شيء يعضده. وكما هو معلوم بعض أهل العلم يقول ذكره الحجر عن الطبراني أنه يعني كان يعني يحيي يعولون على ذكر الإسناد، وأن الذي عنده خبرة وعنده اطلاع يقرأ الإسناد ويعرف النتيجة فيه، وإن لم يعني يحكمون بصحته أو بضعفه. الحاصل أن الرواية عن الضعفاء حاصلة من الثقات، وأقول حاصلة من الثقات، وليس من شرط الرواية أن الإنسان لا يروي إلا عن ثقة. فكتب الحديث مملوءة الثقات يروون عن ضعفاء، لكن لا يعني ذلك أن تصحيح في الحديث، وإنما هذا إخبار بالذي بلغهم ووصل إليه علمهم أنه جاء من هذا الطريق. هل تجوز الزكاة لشاب متزوج حديثا وهو محتاج لتكميل مصاريف المهر وتأثيث البيت؟ نعم يجوز. وهل يجوز لي أن أكني عن الزكاة بالهدية لعلمي أنني إذا أعطيت سيتأذى من تصريحي بها؟ ليس بلازم أن تقول من زكاة وتقول هدية، أعطه إياه ولو ألزم أن الفقير قال هذا زكاة، إذا عرفت أنه يستحق الزكاة أعطيها إياه دون أن تذكر له أنها زكاة أو زكاة. يقول إذا اشترط المضارب على العامل في حالة الخسارة يتحملها العامل وهي تبقى دين عليه، هل هذا الشرط من شروط المضاربة وما حكمه؟ هذا شرط باطل، وإنما اختلف العلماء هل يبطل العقد أو يبطل الشرط فقط، يعني بطلان الشرط هذا بالاتفاق، وإنما الخلاف هل يكون سببا في إبطال العقد من أصله أو أنه لا يبطله من أصله وإنما يبطل الشرط وحده. وأما كونه الشرط باطلا فهذا بإجماع العلماء، لأن العامل، لأن كل منهم عند الخسارة عند الربح يستفيد وعند الخسارة يتضرر، ولا يجمع للعامل بين ضررين، بين ضرر تعبه وضياع عمله بدون مقابل وكونه أيضا يتحمل الخسارة المالية، بل العامل يتحمل الخسارة، خسارة العمل الذي ضاع سدى بدون أن يحسن وراءه على طائل، وهذا يخسر المال الذي هو رأس ماله. فبإجماع العلماء هذا الشرط باطل، وإنما الخلاف بينهم هل يكون سببا في إبطال العقد من أصله، أو أن العقد يبقى صحيح ولكنه يبطل الشرط. يقول فضيلة الشيخ: أنا أريد أن أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فهل يلزم أن أدعو بنفسي الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يجوز لي أن أدعو بالمعنى؟ الإنسان يحرص على أن يتعلم جملة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع ويأتي بها بألفاظها. وقد سبق أن ربنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي الذي قال له: ونبيك الذي أرسلت، ثم إنه أعاد الدعاء وقال: ورسولك الذي أرسلت، فقال له عليه وسلم: ونبيك الذي أرسلت. فهذا يدل على أن ألفاظ الدعاء يحافظ عليها. وأما الرواية بالمعنى وكان يتابعها المعنى، هذا يأتي بها من لا يقدر، يعني من حيث الرواية، لأن الذي يروي إما أن يحفظ اللفظ تماما فهذا لا يجوز له أن يأتي بغيره بالنسبة للدعاء، وأما أو أنه عرف الحديث ولكنه ما جزم بلفظه فله ضرورة بمعنى، يعني حتى لا يضيع. وأما إذا عرف اللفظ فإنه لا يتجاوزه ولا يتعداه إلى غيره. هذه بالنسبة للفظ يحيي ويميت. بالأمس لما ذكرنا أن الشيخ تراجع عن تضعيف الحديث 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب وهو ثاني رجليه، رواه بشاهد عن أبي أمامة، في حديث أبي أمامة فيه ذكر في حديث صحيحة 2664 عن أبي أمامة مرفوعا: من قال في دبر صلاة الغداء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مرة وهو ثان رجليه، كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. قال الطبراني في المعجم الكبير إلى آخرة المقال: وفي الحديث شهادة قوية لحديث شهر وهو ثان رجليه، وكنت لا أعمل بها لضعف شهر حتى وقفت على هذا الشاهد، وفيه التهليل 100 مرة مكان 10، والكل جائز لثبوتهما. فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله. لكن هنا مقيد من الأنكار في دور الطرعات سلام للجريك، والحديث الذي يجريك من قال حين يصبح حين يمشي لا إلى الله إلا جريك فإنه مرة كان هذا هل يقيد في هذا البيت أو يعني شوخا زيادة من هذا اللفظ بالإضافة إلى ذاك اللفظ؟ والإسناد الذي في هذا صحيح؟ هذا؟ الإسناد بمعنى هذا اللي في سمي هو وغيره؟ إيه. الحمد كله يعني سواء أتى بهذا أو أتى بهذا، لأن هذا يقال له زيادة ثقة، أبي زيادة ثقة. يقول: أردت أن أمنع نفسي من وقوع في معصية تتكرر علي، فقلت: إن فعلتها فزوجتي طالق، ووقعت فيها. ممكن أن يكون أنه يعني علق أو أطلق على شيء ثم حصل فإنه قاطع. في قراءة القرآن هل يصل ثوابها إلى الأموات من أبنائهم أو غيرهم من أشخاص آخرين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال أن أي قربة يعني يفعلها ويجعل ثوابها للمسلم حي أو ميت فإنه ينفعه ذلك. والقول الثاني أنه يقتصر على ما ورد ويترك أو يتوقف عن الشيء الذي لم يرد. فما ورد فيه انتفاع الأموات بسعي الأحياء كالصدقة وكالدعاء وكالحج والعمرة فإنه يفعل، والشيء الذي ما ورد مثل قراءة القرآن فإنه لا يفعل. وهذا هو الأولى، يقتصر على ما ورد ولا يقاس غيره عليه. بعض أهل العلم استدل للشيء الذي لم يرد بقياسه على ما ورد، فهذا هو عمدة ما عندهم هو الاستدلال. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب بأنه يتصدق وأجاب بأنه يحج، قالوا ولو سئل أنه يقرأ لم يعني يجيب أو يحصل جواب بهذا، وهذا غير صحيح، لأنه قد يسأل عن شيء فيجيب بجواب ويسأل أيضا عن غيره فيجيب بجواب. مثل ما سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال توضأوا، وسئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم. لو أنه سئل عن الوضوء من لحم الغنم وقال إن شئتم وما تعرض للإبل قال أن الحكم لو سئل لأجاب، الجواب جواب آخر غير الجواب الأول. فلا يقال أنه لو سئل لأجاب، بل يقتصر على ما ورد ويترك ما لم يرد. هذه فائدة من كلام سعد بن وقاص، سعد بن أبي وقاص في البداية والنهاية. قال رحمه الله: ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب: يا بني إذا طلبت شيئا فاطلبه بالقناعة، فإنه من لا قناعة له لم يغنه المال. وهذا من كلام معاوية رضي الله عنه كما في سير على النبلاء وفي البداية والنهاية، قال رضي الله عنه: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، وأستغفر الله لي ولكم. أبي يا شيخ، إقامة قريبة. جزاكم الله خيرا.